لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في الكلام على مرتبة الكتابة، وذكرنا أن من أهم الأمور في هذه المرتبة التفريق بين الكتابة في اللوح المحفوظ وما بعدها من الكتابة. الكتابة في اللوح المحفوظ لا تبدل ويكون فيها، أما الكتابات الأخرى فقد يوحي الله عز وجل إلى الملائكة، مثلا في الكتابة والجنين في بطن أمه التي سنتحدث عنها اليوم، إن اكتبوا عمر هذا الجنين أنه 40 سنة أيا ما يكون، ويكون علم الملائكة قاصر عند هذا، ومن ثم ملك الموت يأتي عند نهاية هذا العمر ليقبض روح ذلك الرجل أو تلك المرأة، فيوحي الله عز وجل إليه أن هذا العبد كان يصل رحمه فزد في عمره كذا، والتفصيل ده كده كله مكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى إذن اللوح المحفوظ فيه كل هذه الوقائع فلا تتغير فيه شيء. الكتابات الأخرى يبقى فيها على النحو الذي ذكرنا، وهذا هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الكتابات يبقى بعد الكتابة في اللوح المحفوظ في الكتابة يوم القبضتين، وفي وهذه تناولناها في المرة السابقة، في الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، وأشرنا في المرة السابقة إن هذه النصوص التي تتعلق بهذه الكتابة طبعا لها فوائد عقدية في موضوعنا، موضوع الإيمان بالقدر، مرتبة الكتابة على وجه الخصوص، ولها فوائد فقهية، لأن هذه وطبعا احنا عندنا الأدلة ذاتها لا تنقسم إلى أدلة عقائد وأدلة أحكام وأدلة آداب وأدلة أخلاق، لكن ويمكن أفضل فهم وتأثر وعمل بالدين يكون انك تاخذ النص بكل ما فيه. نجد النص فيه ايه؟ عقائد بتخاطب القلوب لإيجاد أثرها من الإيمان، ثم تطالب بأحكام وقد يكون معها وعد ووعيد لمن التزم، وعد لمن امتثل ووعيد لمن لا يمتثل إلى غير ذلك. لكن الأمة واللي اتعلموا بهذه الطريقة، طبعا هو أفضل جيل في الأمة جيل الصحابة رضي الله عنهم، لكن وجدوا صعوبة بعد كده في التعلم بهذه الطريقة، هي عايزة حد يكون بيعايش المعلم فترة طويلة جدا، حيث أنه لا يتعلم إلا عن نصوص وما يفهم منها وما يطبق من ذلك. فالأمة وجدت أنها في حاجة إلى أن يعني تتناول كل باب من الأبواب على حدة. هنا بقى ظهر عندي إيه؟ الحكم سواء العقدي أو الفقهي والدليل، والدليل دايما بيبقى أوفى وأغنى بكتير من الحكم المذكور. ليه؟ لأن كما ذكرنا الدليل في يعني في غير الحكم اللي أنا رأي يعني استنبطت منه في هذا الباب أحكام في أبواب أخرى، قد يكون هناك تناسب بينها، وعد ووعيد يناسب هذا إلى غير ذلك. وساعات بقى تتدخل المسألة جدا، يعني إيه مش هنقدر، وإحنا حتى وإحنا بنتكلم فقهيا يبقى عندي الأدلة مؤثرة جدا في مسألة فقهية، مسألة فقهية هامة جدا وتغفلها وانت بتمر في العقيدة. ولذلك الأحاديث التي أو الأدلة التي تكلمت عن الكتابة والجنين في بطن أمه معظمها هي التي تكلمت عن موعد نفخ الروح. طب ليه موعد نفخ الروح مهم جدا بالنسبة لنا فقهيا؟ لأن يعني لما نيجي مثلا البيبي ينقلب حكم وحرمة هذا الجنين من انه ملحق بمرحلة النطفة، ما هي النطفة كائن حي، هي في الاخر فيها حيوانات منوية حية، بس لم يرجع له حرمة، يبقى هنا في مرحلة بيبتدي ده يبقى كائن انسان، البداية من نفخ الروح، فيبقى ما بعدها انه وان كان جنين في بطن امه الا انه روح محترمة، وده هيأثر على احكام مثلا حتى احكام العدوان خطأ، تفرق لما الجنين اللي في بطن الام ده نفخ التعمد الجهاض او نحو هذا للحاجة الطبية او للضرورة الطبية. طبعا بعد نفخ الروح مستحيل نتكلم على الحاجة، بل والكلام على الضرورة ذاته ما حل نظر، يعني ضرورة ايه هتقتل انسان ما تسيبه، يعني ان كنت تقول هو جزما سيموت اتركه الى ان يموت بقدر الله، مش هتبقى عشان ما مات بمباشرة نفسك. وقلنا يعني ربما البعض يتحدث انه وان كان انسان الا انه انسان اقل من حياته واقل من حياة امي، فالحالة الوحيدة اللي ممكن يقبل الامر فيها الكلام بعد نفخ الروح لو استمرار هذا الجنين خطر محقق على حياة الام، ويعني مع حرك شديد في الواقع يعني، لكن مسألة انه هو سيولد مشوه، مسألة كذا او اي حاجة تانية، فضلا بقى ان ايه يعني المجرد يعني الاسباب اللي ممكن يكون معها منع الحمل مكروه لو كان قبل ما نوصل لنفخ الروح، لا بعدها هيبقى بعد نفخ الروح قتل نفس، فلا يجوز لا في هذه الاحوال كمان. اذا المسألة من الاهمية بمكان، فيبقى احنا هناخد هنا او هنهتم بهذه الأدلة ودلالتها العقلية والفقهية لأهمية الحكم الفقهي المتضمن في هذه الأدلة. يقول ومن الكتابات أيضا الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، وهي على الظاهر كتابة واحدة عند 40 يوما، اللي عندنا خلاف كبير جدا فيه بين اهل العلم في المراحل الاساسية الاولية لتخليق الجنين، النطفة والعلقة والمضغة، هل بتكون كل منها 40 يوم فيكون المجموع 120، ولا هم بيخلصوا في 120؟ الطب الحديث يجزم ان هم الثلاثة بيخلصوا في 40 يوم. طيب، واحنا يمكن تكلمنا قبل كده ان ممكن مسائل اختلف فيها العلماء، اختلف فيها السلف، وتكون لها تعلق في الطب مثلا او بغير المسائل اللي هي اصلا السلف بنوها على معلومات اهل الطب في زمانهم، زي مثلا اقل الحيض واكثر الحيض، لا ده ممكن لو ان العلم تطور تاخد باحكام بناء على اخر ما يقوله العلم، لان هو الفقهاء هنا قالوا لنا ايه، احنا سألنا ايه هو اقل الحيض في عادة النساء، وسألنا ايه هو اكثر الحيض، وسألنا ايه اقل سن تحيض فيه النساء، وسألنا هو من سن اليأس أو متى ييأس تماما من تحيط مرة أخرى سأل. فكان هم بيقولوا احنا سألنا وبنعرف كده قرروا، لأن أنا هقول هنا دي تعتد بإيه، هعتبرها من اللي بيحيد ولا مش بيحيد. لو جد في ذلك جديد بناخد نقول هم لما سألوا وأجيبوا بأن الموع المدة كذا بنوا على الحكم، يبقى احنا هنبني الحكم على المدة اللي الطب بيقولها لنا الآن. طيب المسائل بقى اللي هي شرعية لكن تدخل في تفسيرها جزء من الطب أو اختلف السلف في تفسيرها، ثم وجدنا أن أحد التفسيرات مصادم للعلم الحديث. احنا قناعتنا أن الحق في المسألة الواحدة لا يتعدد، وإن مش معنى كون الخلاف سائغ اللي بنقول عليها في ان يكون الحق متعدد. لا، ما هو انت مستحيل تنسب الى الشرع القول ونقيضه. انت تقول ممكن الدليل غير بين، فلما انت حملته على معنى عذرت من حمله على معنى اخر، لكن انت قناعتك ان في الاخر الحق واحد بس. هتقول بقى جالي دليل بين، الخطاب الشرعي كان فيه قدر من الاجمال بينه الواقع. يبقى انا لو عندي الادلة الشرعية فيها نوع من التردد، المراحل الثلاثة دول بيحصلوا في 40 واحدة ولا في 3 40ات؟ الخطاب الشرعي متردد بين هذا وذاك، حتى وان كان جمهور العلماء مالوا لانهم 3 40ات مثلا. الاقي طالما الطب قال لي الثلاثة، هو الشرع بيخبرك عن 3 مراحل. طبعا الآيات ذكرت ما هو أبعد من ذلك، وده ممكن بيكمل معايا لغاية 120. أنا أتكلم على المراحل الموصوفة في القرآن، حلقة طبعا إيه حلقة إنها وصلت معايا 120 أو قريب من 120. لكن الثلاث مراحل الأولانيين دول الخلاف بين السلف هم في 40 واحدة ولا في 3 40، الواقع بيقول ان هم في 40 واحدة. وندخل بقى في بعد كده ايه بعد المراحل ديت، التخليق، بداية تخليق العظام على هيئة غضاريف، ثم تأخذ الاعضاء شكلها واستقامتها فوق هذه الغضاريف، يبقى ايه الى ان ثم انشأناه خلقا اخر. دي تبقى بتكون مثلا في الاسبوع الثامن او التاسع وربما العاشر اللي ممكن يصدق عليها، لما بنشوف كده بالأشعة التلفزيونية أو بغيرها الأجنة بتنمو إزاي، ومطبق على الوصف القرآني نلاقيه منطبق تماما. والآن بقى بنقدر نحط الجدول الزمني وفق هذه المشاهدة. عشان كده هو صدر الكلام إن الظاهر إنها كتابة واحدة، يعني إيه إشارة إلى أن في الطبعة قبل كده كان للجمع بين الأدلة، وإحنا عندنا متفقين على ان الجمع اولى من الترجيح. وهو كان مال الى انه ايه المانع طالما عندي احاديث تتكلم عن كتابة بعد، يعني انا عندي في بعض الاحاديث كان الخلاف في حديث ابن مسعود ضل عنه رواياته تحتمل 3 40ات او ايه او 40 واحدة، لكن عندي حديث أسيد بن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه لا ده صريح في ايه نتكلم على 40 ايه واحد. فكان الشيخ بيميل في الطبعة الاولى او اول ما درس الكتاب طبعا وفرغ في الطبعة الاولى انه طب ما اقول كتابتين، انا عندي كده كده تعدد الكتابات كمبدأ في الشرع موجود، ده دي واحدة منها. وبالتالي كان مش دي القضية، هو قال كتابتين وحمل النفخ الروح على انه ايه عند الكتابة التانية بالنسبة اللي ما حملوا على انهم كتابتين، والروح عند المية وايه عند 120. وده الفرق المؤثر الجوهري. هو في الطبعة دي بقى وده صحيح، لا هو التلت مراحل دول ينتهوا في 40 يوم، وان كان حبقى معضلة برضه. هو ثم ينفق فيه الروح ثم ممكن تكون على التراخي، يبقى الحديث بعد ما احمله على انه 40 واحدة مش هيبقى قطعي في ان نفخ الروح تم عند ايه؟ عند 40 يوم. ولكن مظهر النبض اللي بيسمعه الاطباء هو هنا احنا ما نعرفش فين هي الروح. ابن القيم قال بس عندنا بصفة عامة حياة، نوع من الحياة داخل الحيوان بالاستقراء كده، لما اتكلم بقى على حيوانات غير الانسان يعني طبعا داخل بجسم الحيوان باعتبار نسبة الى الحياة حياته اكمل من حياة النبات. قال تعالى نشوف كده الماشية وغيرها بينفع نجز صوف الخروف، لو انفصل منه القرن ما بيبقاش نجس كويس. قال الاجزاء التي تنمو نموا نباتيا بنعملها ان حياتها نباتية فلا تنجس بالايه؟ بالموت او بالانفصال عن جسم الايه؟ الحي. بينما لو انفصل منه عضو من اعضائه فهو الحديث ما قطع من البيان فهو حي فهو ايه؟ ميت. فهنا قال لنا برضو الجنين انا هشوف امتى يتحرك حركة يتميز بها الحيوان، يتميز اللي هو الجنس الايه اللي ما يسمى. ف ايضا سنجد ان يمكن اعتبار النبض للاطباء بيقولوا بيسمعوه عند 40 يوم ده هو مؤشر على انه نفخت فيه الروح اللي هي بتميز هذا الايه الكائن. والبعض بيقول ده انا حتى لو حملت الحديث على انه الثلاث مراحل دول في 40 يوم يبقى نفخ الروح نتابع كده امتى بيكتمل ليستوي اعضاء الانسان عشان نقول ثم انشأناه خلقا اخر. قالوا دي بيبقى عند الاسبوع الثامن او التاسع. اذا بقى قول اخر غير ال 40 وغير الايه؟ ال 120. الأقرب إن احنا نحملها على 40 فضلا لأحوط. وكثير من المعاصرين يمكن نقول الجمهور المتقدمين كانوا بيقولوا 120 ولكن البعض قال بالأربعين. وبالتالي أنا عندي كان السلف على قولين، قول منهم الطب إيه دل عليه، بس هنا حستظل دلالة غير قطعية في موضوع قطع نفخ الروح. يعني معنى الطب بيؤكد ان الثلاث مراحل دول في 40 يوم مش في 120. ده خلاص. ويبقى طب النفخ الروح امتى؟ غالبا يعني الراجح انه ايه؟ انه في 40 دول. بيقولوا هذا اصح وجوه الجمع بين الروايات لصريح حديث عبيفة بن اسيد في صحيح مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هنا العظام في المرحلة دي غضاريف، ماشي؟ ده التصوير التلفزيون بيقول لنا المرحلة دي فيها ايه؟ بداية نشأة الغضاريف. حد يقول لي طب عشان برضو بتوع التنصير وغيرهم يقولوا انتوا تقولوا العجز العلمي في القرآن وأبرز أمثلته علم الأجن، إن ده حاجة نحن نوقن أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد على وجه الأرض يعرفها، ثم حكيت في القرآن والسنة النبوية بتفاصيل الآن بالأشعة التلفزيونية طبعا وغيرها الناس بتشوفها كما وصفها القرآن تماما. فالبعض قال لك لا ده الكلام ده إيه هيطعن في الأمرين معا، اللي هو مين اللي قال لكم انه لم يكن احد يتكلم في علم الاجنة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ على ويجبوا لنا كتب تاريخ العلم فيها كلام على الاجنة، بص تلاقي كلام بقى ايه بدائي جدا. ده تأكيد اللي هم بيعملوه ده، بس ايه لمن يدرس ده تأكيد. لو كان بينقل كان نقل اللي انتوا قلتوه ده وكان اسهل له. حد بينقل وهو يعرف نفسه انه كاذب على حد زعمهم ولا عشان صلى الله عليه وسلم كان يجي في كل ما يسأل عن حاجة يقول كلام اليهود، لان الناس بترجع لليهود في اخبار الامم الايه السابقة. وطالما تطرق للكلام على الأجنة يبقى أكيد ما كانش يعني لو تصورنا أنه يعني يكذب حشرة صغيرة وحب يتكلم على الأجنة يبقى الفكرة مش هتجيله أصلا غير لو هو اطلع على كلام الأطباء زماني في الأجنة، فكان هيقوله زي ما الكنيسة عملت بعد كده في كل العلوم تقريبا. لما حبت تتكلم في العلوم عملت إيه؟ خلت كلام العلماء وقالته. فكون أن يعدل عنه الى هذا الوصف الدقيق الغير يعني كل بقى اللي بيجيبوه في هذا الزمان، تصور بدائي للاطباء اللي عارفين في الجمله انه الجنين لازم يبتدي بالايه؟ بمني الرجل، وبعدين يبقى ازاي الرسومات وحاجات، او يحاولوا بشكل كبير انهم يزعموا انها موافقه لما جاء في القران. طب هي دي وهذا يعني كذا الامر اخر. طب خلاص سلمنا ان الموجود في القرآن مش مطابق للي كان موجود في علم الطب في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اللي انتوا بتقولوا انه موافق للي احنا بنشوفه الان بالاشعة الزنغالة غير صحيح، هو ايه اللي جاب العظام في هذا التاريخ؟ نقول له ما انت عندك مشكلة لغوية بقى. انت في الطب دلوقتي بيفرقوا بين العظام وبين الغضاريف، مسألة اصطلاحية، لكن في اللغة الغضاريف نوع من الايه؟ من العظام. يبقى نقول له هنا المقصود ده بداية تكوين الايه؟ تكوين العظام. والقرآن أكد ان مش دي المرحلة اللي عندها العظام التي هي العظام، لانه القرآن اخر مرحلة ثم انشأناه ايه؟ خلقا اخر، اللي حصل فيها الاستواء. يبقى المرحلة دي بتتشكل الاعضاء لكن تظل كده كتلة لحمية يعني، وده يبقى دي الايه عند نهاية الاربعين يوم برضو يكون حصل كل ده، ويبقى يبتدي تكون الغضاريف على النحو الذي ذكر. يبقى هنا الحديث ده نص في ان ال ال ال ال ال ان ال ال ال ال عند ال 42 يوم هيكون فيها السمع والبصر والجلد والايه واللحم. العلماء يعني قالوا نجمع بين النصوص، ما يمكن ده ليس الا تقدير وليس خلق، البعض قال كده، او قالوا ايه كل عالم اجتهد، لكن في النهاية وفي طبعا كتير من البحوث هنجد ان يعني ان من السلف من قال ان المراحل الثلاث تنتهي في الايه تتم في الايه في الاربعين يوم، والطب ارضى بيقول كده. طيب يقول وخلق هنا اي شكل، والا فالله هو الذي يقدر. ده ردا على اللي جمعه بين هذا الحديث وبين ما فهموه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الثلاث مراحل دول كل مرحله باربعين يبقى هيستغرقوا 120، فقالوا العل اللي عند الاربعين يوم ده ايه؟ التقدير. فقالوا لا، هو هنا الايه صورها وخلق ده بيبقى الايجاد، والا فالتقدير من قبل كده اصلا، لكن تحتمل التقدير. ما هو كان فقط عقد يقول التقدير كان حمله هنا على نوع من الكتابة ماشي، لكن الأقرب هنا أن ده خلق. الأحاديث محتملة، والأظهر يعني هنا الحديث ده واضح جدا، بس الجمع بين الروايات هو اللي خلى العلماء يقولوا ما نخلي ده تقدير عشان نخلي الإيجاد الحقيقي عند ال 120، فنبقى عملنا الحديثين. لكن لما تيجي تتأمل هتلاقي ده لو أنت استعملت قاعدة ان انت بتقدم المنطوق على المفهوم، فيبقى هتقدم الحديث ال 42 دوت ان منطوقه ظاهر وواضح، وتحمل الحديث الاخر على ما يوافقه. يقول تمام هذا الحديث اللي بقى له متعلق بموضوعنا يعني، ثم يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ برضو الطب بيقول لنا تشكل الأعضاء الجنسية بيكون إيه؟ عند نهاية الأربعين. يعني عند نهاية الأربعين بيبقى تقريبا كل الأعضاء تكونت لكن لم تستوي. لما يبتدي يوجد الغضاريف وبعدين الغضاريف ده بعضها بيتطور إلى عظام وبعضها بيبقى غضاريف كما هو، يبتدي يحصل التميز. لكن هنا حتى في هذه المرحلة بيكون تميز الذكر أم أنثى. يقول فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، فيقول يبقى هنا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ده خلق وإيجاد. وفي كتابة بقى الايه يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. يقول وذكر في هذا الحديث الذكر والأنثى، هو ذكر في هذا الحديث الذكر والأنثى ولم يرد في حديث ابن مسعود ذكرهما. حديث ابن مسعود أشهر لأنه عند البخاري ومسلم، مع أن في فرق من رواية البخاري ومسلم، ويمكن من المواطن برضو القليلة اللي نقول رواية مسلم كانت أدق من رواية الإيه؟ البخاري. حديث ابن مسعود أشهر ولذلك لشهرته كان العلماء بيقدموه، ثم لأن في العادة بنقدم رواية البخاري على رواية مسلم، رواية البخاري هي التي توهم ان انا عندي ثلاث أربعينات، بينما رواية مسلم يعني تكاد تكون صريحة في انها أربعين واحدة للايه للثلاث مراحل الاولى. طب بيقول ايه حديث المسعود ان خلق احدكم يجمع في بطن امي 40 يوم. الجمع ده طبعا هنا جزء برضو من اللي ممكن ندرجه في الاعجاز العلمي، لكن ما نحطوش يعني في الدرجة الاولى، ان تعبير يعني انا هقول هنا ايه الايات والاحاديث جابت لمراحل الجنين بادق الاوصاف في وقت الناس ما كانش عندها أشعة ولا غير كده، تمام. لكن بقى ممكن تقف عند بعض التعبيرات اللغوية اللي تلاقيها كأنك بقى بتتفرج على السونار فعلا، يعني بمعنى هنا ايه يعني او على ما يعني ان كلمة الجمع هنا هي مناسبة جدا. انا بيحصل الاول ان الاتحاد بين البويضة والحيوان المنوي، وبعدين التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم، وبعدين يحصل تكاثر سريع جدا لخلايا غير متميزة، مش متميز فيها خلايا الايه القلب عن خلايا الكبد عن خلايا كذا، وبعدين الايه بعد كده هذا التكاثر السريع بتنضم الخلايا بعضها البعض وتبتدي تتميز في خلقتها وتكون الأعضاء. فهنا الجمع كأنه بيشير إلى تناثر أو شيء كتير قوي سيجمع. ال- ال- ال- الكلمة اللغوية دي قبل عشان برضو ما نبقاش يعني قبل ما انت تشوف أو قبل ما علماء الأجنة يشوفوا هتقول يعني في بدائل كتير هي أدت المعنى ان ايه يستمر او كذا، لكن بعد ما ترى هتجد انها دقيقة جدا او اكثر دقة من غيرها في الاشارة الى حقيقة ما يتم. قال يجمع في بطن امه 40 يوما او 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، دي رواية البخاري، ثم يكون مضغة مثله. لذلك قالوا عندي ثلاث ايه أربعينات استنادا الى حذ. يقول ثم يبعث اليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل. طيب، رواية مسلم هنا بقى بتقول أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. فعندي شرطين في مثل ذلك ومثل إيه ذلك، لذلك يبدو العبارة مشكلة شوية، يعني ده جزء مما قدموا به رواية البخاري، ولعل هنا حتى في مثل ذلك في ذلك مثل ذلك، يعني اللي خلي نقول بعد بقى ما احنا شفنا نقول لا ده هو ده الأصل، ويبقى رواية البخاري كانت بالمعنى، ولأن المعنى في درجة غموض شوية، لا احنا قلنا يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن يعرف ما يحيل المعنى مما ايه لا يحيله، والمعنى هنا مش شايفينه هم. ماشي، ولا لا، يبقى في ذلك اي في ذات المدة 40 يوم، عملية الجمع، جمع خلق الجنين في بطن أم، في هذه المدة الثلاث مراحل دول كلهم في الايه في 40 يوم، بيبتدي بالعلقة. طبعا البعض بيذكر النطفة، هي النطفة مش معدودة في 40، هي النطفة دي جت ايه من دي ما اليوم الصفر اللي هو بداية الايه ان الحيوان المنوي وصل للبويضة المخصبة او وصل للبويضة فخصبها، فالبويضة بعد ما خصبت تقوم راجعة ايه مكانها لتستقر في الرحم وتلتصق بالجذر. يبقى ال ال ال يبقى هو البداية عندي العلقة. طبعا القرآن ذكر النطفاء دي مراحل الايه الجنين، بدايته ايه النطفة، لكن 40 يوم العلقة، مش كده؟ يبقى المراحل اللي بتاخد ايام بدايتها العلقة. طب العلقة بتاخد قد ايه؟ بتاخد 30 يوم تقريبا، مش بتاخد 40 يوم ايه كلهم، لان رواية مسلم قالت ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة في مثل في ثم يكون في ذلك مضغة مثل ايه ذلك. ففي ذلك اشارة الى الايه الوقت، مثل ذلك يا اما في الوقت اللي واخده المرحله ديت، يبقى في الوقت الكلي 40 يوم وكل واحده من الثلاثه بتاخد ايه مثل اختها، واما مثلها في يعني قدره الله عز وجل وخلقه وابداعه سبحانه وتعالى. يبقى هنا انا عندي حديث ان خلق احدكم يجمع في بطن في اذا مر بنطفه في انتلو 40 ليلة، ده صريح جدا مفيش مشكلة، او يعني مفروض ده المقدم حديث حذيفة بن اسيد، ثم حديث عبد الله بن مسعود. عندي رواية البخاري ورواية مسلم، عند التأمل هنلاقي رواية مسلم حلت الاشكال، فبينت ان مراحل الجمع هي دي حتى اللي تسميها الجمع، مراحل ان بتجمع خلايا الاولية وتجمع لتكون الاعضاء دي 40 ايه 40 يوم على 3 مراحل متساويين في المدة تقريبا. ويبقى هنا في ذلك اللي هي في 40 يوم الاجمالية مثل ذلك، يعني ياخد مدة فيها. يقول تنبيه، ذكر في الحديث 42 ليلة في في حديث الثنتين والأربعين ليلة الذكر والأنثى، وذلك بالفعل ما وافقه العلم الحديث علم الأجنة أن ظهور الأعضاء التناسلية يبدأ في الأسبوع السابع، حيث تشكل الفروق بين الذكر والأنثى ويبدأ ظهورها بعد الأسبوع السادس بعد 42 يوما، ويكتمل نموه في صورة إنسان كامل في اليوم 56 من تكوين البويضة الملقحة. كان في تعليق تاني في الهامش في برضه في هذه الطبعة يقول: كنت أقول سابقا وفي الطبعات السابقة للمنة بأنهما كتابتان عند الأربعين وعند الإيه؟ 120. يبقى الأربعين المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد، وعلى رواية البخاري في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه إنها 120. حضرت اللي بنقول لا، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه 40، رواية مسلم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 40، رواية البخاري سنقول أنها رواية بالمعنى ونقدم في التفسير عليها رواية إيه مسلم، لأن هي لأنها أدق والموافقة لحديث الحديث حذيفة بن أسيد والموافقة للعلم الحديث. يبقى كده كله اتفق على أنه إيه 40. يقول: فكان في الأول بيقول خلاص، يعني كان الشيخ بيقول أنا عندي حديث حذيفة بن أسيد في بعض الكتابة بقى على 40، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رواية البخاري الأشهر واللي بيميل إليها معظم العلماء أو كان يميل إليها معظم العلماء 120، فقال إنهم كتابتين. لكن ها هنا رجع عن هذا، قلت ثم رجعته عن ذلك. يقول: فبعد مراجعة الأدلة والنظر في المشاهد والمحسوس من علم الطب، صرت إلى القول بأن أرجح وجوه الجمع بين الحديثين حمل حديث ابن مسعود على حديث حذيفة ابن أسيد، فالنطفة والعلقة والمضغة كلها في 42 الأولى، والطب جازم حسا. طبعا هو برضو هنا كان في إشكال ذكر النطفة، ورد ذكره كثير من شراح البخاري مع ان هو مش مذكور النطفة، مذكور الايه العلق. يبقى وده برضو الموافق للمشاهد حسي. يقول: والطب جازم حسا، ورؤي أن الجنية تخلق بعد 42 يوما ويكتمل نموه في صورة إنسان كامل في اليوم 56 من تكوين البويضة المخلقة، ثم يزداد زيادة حجمية، يعني الأعضاء بتبقى تكونت عند نهاية 40 يوم بس حجمها مع حسن استوائها مع اكتمال نمو الأعضاء حتى الشهر 9. يقول الشيخ: قد رأيت بنفسي سقطا عمره شهران تتضح فيه الصورة الإنسانية بكاملها من عينين ووجه وفم ويدين ورجلين في حجم صغير جدا حوالي 2 سنتي طولا. طبعا معظم السقط اللي في العمر ده محدش بيشوفه، بيبقى مع الدم وبيبقى فيه طبعا نوع من الحزن ونوع من الاستياء، لكن يعني ربما يعني بيحصل طبعا احيانا حد يعني يخلص هذا ويمكن فحصه بالعين العاديه، يعني 2 سنتي فده يورك مخلوق بكل شكله بطول 2 سنتي. يقول: فكيف نقول ان هذه مرحله العلقه؟ يعني ازاي بقى بعد كده نقول احنا شفنا بعينينا اهو ان دي 40 يوم كامله دي مرحله الايه العلقه، والتي تليها هي المضغة وهي غير ذلك قطعا. يقول: ثم ان الحركة الحيوانية للجنين ده المعيار اللي اجتهد فيه ابن القيم ابن تيمية اولا, بس هو اجتهد في عموره بتكلم على يعني حكم ما قطع من البهيمة ونفرق ازاي, واستعمله ابن القيم رحمه الله فيه امتى هنقول ما انا عندي الحيوان المنوي اصلا هو كائن حي, امتى هقول ان انا عندي انسان في الرحم. فاستعمل هذا المعيار وهو معيار ظاهر جدا وموافق برضو الكلام الطبي. أنا أقول إن الحركة الحيوانية للجنين التي تدل على نفخ الروح تبدأ حول 40 وتظهر بوضوح بعد 56 يوم. ويؤيد هذا حديث ابن مسعود في رواية مسلم اللي ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك, وهذا يمكن حمله على أن قوله في ذلك أي في 40 من الله. يبقى كده خلصنا الجزء المتعلق بالكلام الطبي يعني في هذه الجزء, وأيضا الكلام العقدي في هذا الموضوع. يعني احنا قلنا مرحلة الكتابة, يعني مرتبة الكتابة ككل هي فرع على مرتبة العلم, فيش كبير إشكال اللهم إلا كحاجة جزئية يعني إثبات إن أنا عندي أم الكتاب وعندي إيه كتابات أخرى, وإنه الكتابات الأخرى يحصل فيها محو إيه وإثبات, والتقدير العمري المشكلة الفرعية اللي فيه مشكلة فقهية. طبعا أنا يترتب على كده إن عند 40 يوم الذي في بطن هذه الأم نفس محترمة, يبقى تقدر تقول كده لما يعني حد يجي يسألنا نقول له دي نفس محترمة. طب الأم تعبانة, طب الأم مجهلة, يعني بل أفضل يعني حالة بقى لما حد يقول حياة الأم في خطر نحيله, يعني دي مش مسألة بقى إيه أنا مش عارف كنت صايم فنسيت فنجاوبه. طب مش لا دي مسألة صعبة جدا وحد هياخد منك يروح يموت, لا دي معلش اسأل فيها يعني نحيله على حاجة شديدة التخصص. ده لو هنقول مسألة ايه ان حياة الام في خطر مؤكد اذا اكتمل هذا الحمل, ده دي الحالة الوحيدة وما مش يفضل ما تقولوش انت مسألة اجتهادية صعبة, لكن يعني يكون واضح كده في الذهن نحن نتحدث عن مخلوق عن انسان. هيقول لك اصل لا وفي الاشعه انه هيولد مشوه. طب انت الانسان اللي عنده اي اعاقه كما يقولون او اي يعني مشكله خلقيه بتموته؟ ما بالاجماع انه لا ده انت انسان محترم ويجب عليك انك انت يعني تقوم له بما يحدث عنه. الجنين اللي نفخ فيه الروح كذلك, يبقى قبل نفخ الروح هو كان نطفة. الغزالي بيقول لا مين قال كان نطفة؟ ابو عامر الغزالي يعني ده يعني وجهة نظر لها قدر قال ان كل درجة ينتقلها الجنين يعني هو تزداد, يعني هو عنده ان العدوان على الجنين مجرد ما عرفنا انه حمل, يعني مجرد ما بقى بويضة مخصبة بالتعبير بقى المعاصر صار العدوان عليه حرام, لكن الحرمة تزيد تزيد تزيد لغاية ايه نفخ الروح, يبقى ده قتل الانسان. وهو يعني له وجه من النظر, وان كان الجمهور على ان المعيار عندي ايه ما قبل نفخ الروح, ما انا بتعامل مع شيء ليس انسان كان نبات او كذا او لم يصبح بعد انسانا وبعد نفخ الروح بقى ايه انسان. نرجع بقى للثمرات الايمان بها. كل ثمرة الإيمان بذلك أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر, ولا يخاف الفقر ولا يطلب الحرام لأن رزقه مكتوب، ولا يعجب بعمله لأن عمله مكتوب. يعني مسألة ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر مش مجرد التوكل، لا ده فيها كمان إيه تذكر القدر لما تعجبك أعمالك. وذكرنا قبل كده العقيدة الصحيحة كما قدمنا مرارا، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. طيب الانحراف بعض الناس تغلب النظر في مشيئة العبد حتى والعياذ بالله تقول أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وناس يعني تنظر في مشيئة الرب حتى تدعي أن الإنسان مجبور مقهور. أنا سمينا طبعا كان الأول يعني كل دول يسموا قدرية باعتبار أنهم مبتدعون في باب الإيه القدر. وبعدين ميزنا اللي هم البدعة اللي بتقول أن العبد مجبور على أفعاله باسم الجبرية، فبقى التاني اسمهم الإيه القدرية أو القدرية النفاة. لو عايز التعبير الدقيق يبقى أنا عندي القدرية النفاة وعكسهم الإيه الجبرية. طيب عامة الناس في حد بيبقى متأثر ببدعة ما، لكن زي ما ابن القيم بيقول لنا انت في الغالب تلاقي الواحد منهم يعني قدري الطاعة جبري المعصية. يعني يجي وقت الطاعة يقول انا عملت، يا عم ربنا هداك ربنا وفقك، هو مش بينكر لكن ما بيقولش، لا هو افتكر ولا هو تدبر ولا هو خلى المعنى ده ايه ماثل امام عينيه. وحتى هو بيتكلم هو الانسان مغرفة القلب، فبقى هو من جواه دايما كل ما يعمل حاجة كويسة مش عايز يفتكر نعمة الله عليه. طيب يجي بقى لما يعمل معصية اقول انا عصيت زي ما قلت، لا هنا يقولك ايه هذا قدر قدره الله عليه. فتجد أحدهم قدري الطاعة جبري المعصية. طب احنا نعمل ايه؟ الحمد لله نسأل الله عز وجل العافية من منهج القدرية والجبرية، ولكن نقول عند الطاعة نشهد فضل الله عليه. احنا معتقدين العقيدة مش هتغير، لكن انت ايه اللي انت محتاج تبرزه لنفسك تستحضره؟ محتاج تستحضر ان الله وفقك لهذا، يوم تعمل ايه يورث هذا شكرا ويمنعك من الكبر. انسى بقى انك عملت، يعني على فكرة ساعات كتير الشيطان بيفسد ذن الطاعة بانه تعبنا واجتهدنا او تعبت واجتهدت فع. لا اقعد تذكر منة الله عز وجل عليك. طب اللي يعمل معصية هو قدر قدره الله عليك، لكن انت لما تذاكر في القدر لما تقعد تتذكر ان هذا قدر قدره الله عليك لن تستفيد شيئا، بل قد يضرك. يضرك ايه بقى؟ لما تيجي تقول وانا ماليش ذنب، هو قدر قدره عليك. لكن معظم من يأتي في المعاصي ويقول هو قدر قدره الله عليك اكتر كلمة في الكون، يعني يمكن أن يقال عنها كلمة حق يرد بها باطل. العاصي اللي يجي يقول لك خد بالك، في واحد يجي يقول ايه انا لست مذنبا، ده كده دخل في الكفر. يعني ما يتكلم على ذنب يعني مجمع عليه، اقول انا مش مذنب. لا، لكن هو معظم الناس يقول لك ايه ده قدر ربنا، فيقول كلمة حق، بس انت عارف ويريد بها ايه باطل، يريد بها ان يبرر كسل. مش هقول لك انه هو مش مذنب لما ترك الطاعة، بس يبرر كسله. انا نقول لا، انت اللي يعمل المعصية محتاج يقول ربنا ظلمنا انفسنا، محتاج الكلام ده يستحضره ويقوله بلسانه. ليه؟ عشان ما يقعش في الاستحلال المعاصي وعشان يتوب فيبقى استفاد. يبقى اذا مع ان كل الاعمال يقال فيها لمن شاء منكم أن يفعل ذلك العمل، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومع هذا اللي أنت محتاجه لما تعمل طاعة شهود فضل الله، ولما تعمل العبد اللي محتاجه لما يعمل طاعة أن يستحضر قدر الله وفضل الله، ولما يعمل معصية هو محتاج يركز ويستحضر أنه ظلم نفسه وأن ولكي يتوب ويستحضر. يقول وكذلك من أعظم ما يدل عليه الحديث عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمته، فلا بد أن ترجو وتخاف، فمهما عملنا من صالحات فلا تأمن من سوء الخاتم، ولكن الحمد لله أن الأكثر الأهم أن يموت الإنسان على ما عاش عليه، لمن كثرة ما يشاهده الناس عبر التاريخ بفضل الله عز وجل أن الإنسان يموت على ما عاش عليه. لسه يعني الآن بقى مع وجود الإنترنت والسوشيال ميديا والكلام ده يعني لها أضرار كما أن لها فوائد. من الحاجات اللي فعلا العجيبة يعني كناش زمان نشوف كتير، لكن الآن لما الحادثة بتحصل وحرف الكاميرات حاضرة في كل حتة، على الأقل حتى كاميرات المراقبة دلوقتي بقت هي كمان يعني المهم، يبقى مثلا مسجد فيه كاميرا مراقبة ولا حاجة أو كذا، تلاقي مقاطع حد سجد ما أمش، دي كنت يعني نسمعها حكاية موجودة في الكتب، دلوقتي بقت تشوفها بعينك، حد بيقول درس علم وبعدين سبحان الله يعني هو فتح الكتاب كده وتلاقي بس يعني يعني موتى يغبط الإنسان عليها سبحان الله. تلاقي الرجل اللي لسه كانت امبارح ماسك المصحف كده، رجل يبدو أرهق من بقى بسكرات الموتى وكده، بس هو كان فايه انضم المصحف الى صدري سبحان الله، ما عرفش برضو مين لقطها. المهم بقيت بتشوف النماذج دي كتير، فالاصل الانسان يعني يموت على ما عاش عليه. بنلاقي برضو ناس وقعت على المسرح وناس هو نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الخاتم، لكن عشان ما حدش يقول انه يستحق على الله عز وجل شيء او ما حدش يسكت عن نفسه وسد ثغراته. احنا قلنا ان ممكن الانسان الحديث بعض العلماء من فرط ما يستغرب انه حد يعمل بعمل اهل الجنة ثم في يعني يعمل بعمل اهل النار او العكس، قال هذا غالبا اللي بيعمل بعمل اهل الجنة ده كان مرائي، بس الحديث بيقول ايه عمل اهل الجنة يعني ظاهرا وباطنا، والاكد من كده حتى ما يكون بينه وبينها إلا إيه إلا ذراع. لا هنا بنتكلم على حد كان يعمل بعمل أهل الجنة بس عنده فتنة لم يختبر فيها، ده التفسير اللي قاله ابن القيم أو المثال إن إيه ده ممكن يحصل إزاي. إنسان مثلا وموجود في بعض الأثار إنه من عبادي من لا أصلحه إلا الغنى ولا أفقرته ولا أفسدت ولا فكان بعض الأثر فيها فعلا كده، هو حد والعكس حد نشئ نشأة فقيرة ووجد من لقنه نظريا وعمليا بقى نعمة الصبر والرضا والقناعة، فعايش مع قلة ما يجد صبورا قنوعا وإيه متضرعا، ساعات الفقر يخلي كل حياته تضرع، ولو مات على ذلك لكان من أهل الجنة، لكن يصدق عليه الكتاب وتفتح عليه الدنيا والباب ده هو لم يحصن نفسه فيه فيفتن، يبقى من اهل النار طبعا، في بالكفر زي قارون، وفي ايه بالمعصية، يا يمنع الزكاة بدل ما لو جحدها يبقى كفر، لو منعها هيبقى معصية او ما شابه، والعكس حد ينشأ نشأة الاغنياء والاثرياء، بس ربنا يمن عليه بحد يعلمه نعمة الشكر، فتلاقيه بيؤدي زكاة ويزود في صدقات. لو ابتلي بقى بشوية مرض ما لهمش علاج، والمال اللي معاه مش نافع او افتقر، بعضهم يصل الى الجزع في المرض بان يسب القصر، بنلاقي دي موجود. فمعنى كده ايه؟ قوي ايمانك دائما، لا تترك نفسك حتى لو انت شايف نفسك على خير، لما تبقى دايما متصل بالقرآن، دايما بحث عن زيادة ايمانك، اول ما تجيلك فتنة واول ما يجيلك اي تغير، يعني بادر بدايات الذنوب، بادر بالتوبة، لان انت ممكن تسكت عن نفسك شوية تلاقي ايه، حد من الامثلة اللي قلناها دي، حد منعم وبالتالي غالبا مثلا اذا مرض يجد من أسباب الشفاء ما يقدر الله بالشفاء، جاله مرض ولقى في نفسه جزع ما يسيبش نفسه، لا ده يشتكي حاله إلى إخوانه يذكروه بالله، يبقى عارف كده دي بدايات إيه، مرض بدلا من أن بعد يعني يلاقي نفسه استدرج أو هكذا. فغرض الحديث تحذير الإنسان حتى وإن وجد أنه في طاعة، وارد يكون في ابتلاءات لسه لم تمر عليها، لم تتعرض، فالامر ايه، الحرص على زيادة الايمان بزيادة الطاعات، والحرص على التطهر من الذنوب والمعاصي اولا بأول. يعني اعرف يعني بعض الإخوة من كنت تغبطه على صبره وجلده في الحق، يعني عمل في الدعوة ليل نهار، يعني يضيق عليه فلا يصده ذلك، كشاهد يعني الإنسان ممكن الاختبار بقى اللي كان يعني تقول معقولة الشخصية دي تقع في هذا الاختبار، يعني يعني حصل خصومة بينه وبين حد، عادي بتحصل للناس كلها، تحاكم إلى من يعتقد هما الاثنين ان هو يقضي بكتاب الله وانه يقضي بالشر، فقضى على هذا يعني رفض الحكم. ممكن تقول هو وجد ان هذا الحكم ظالم، وطيب بدأ يعني يعادي هذا الحكم، طيب ده حق مسلم وإن كان مسلم فاضل لا ده بدأ بعد كده، طب انتوا بقى بتقولوا يعني مثلا الصوفية على باطل، لا ده طلعوا هم الحق، ده انتوا بتقولوا الإخوان مش طلعوا هم الحق، ده طلعوا هم الحق، فبدأ يدعو يعني إلى أشياء كثيرة منحرفة ليس لشيء إلا أنا عكس ده، وهي المسألة كانت أبسط بكتير جدا، ده يعني من هذا. ففعلا الإنسان ما يعرفش إيه الثغرة اللي ممكن يفتن من خلالها، فدي ده يعني نسأل عز وجل الثبات على طاعته حتى تطلق. يقول وكذلك من أعظم ما يدل عليها حديث عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمتي، فلا بد أن ترجو وتخاف، مهما عملنا من صالحات فلا نأمن من سوء الخاتم. ولكن الحمد لله أن الأكثر الأعم أن يموت الإنسان على ما عاش عليه، لكن حدث أن عاش أناس حياتهم على الالتزام والطاعة حتى يعني كادوا يدخلون الجنة، يعني لا نعرف أمر الجنة، بس أنا أقصد أنه أنت مش حتى بتقول ده الانحراف بقى ظاهر أمامك، يعني أنت كل الناس بيعمل صالح بتقول أرجو لهم الجنة إن كان باطنهم كذلك، ده هو انقلب إيه ظاهرا أمامك. يقول حتى كاد يدخلون الجنة لم يكن بينهم وبينها إلا ذراع وختم لهم بسوء. يقول فلا تيأس الناس من الله ولا تنزلهم جنة ولا نار ولا تتكبر على أهل المعاصي لمعاصيهم، فأنت لا تدري بماذا يختم لهم، فلعل الله عز وجل أن يهديهم. وقد أحبط الله عمل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، لأنه تكبر وظن بنفسه لعمله الصالح أن له أن ينزل الناس الجنة والنار ويخبر بأن الله يغفر لهم أو لا يغفر لهم، فغفر الله لهذا العاصي، فلعل في قلبه من الانكسار بسبب المعصية ما غفر الله له بسبب. قال غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقط كلبا، فلا تتكبر على أحد، وفرق بين إنكار المنكر، لأنه مهم جدا حدش يقول لك إيه لا تتكبر، ويمكن الناس اللي انت تراهم ابعد عن السنة منك افضل عند الله منك، ماشي ده يعني على المستوى الافراد ان الانسان ما يشوفش نفسه افضل من الناس، لكن اشوف السنة اكيد افضل من البدعة، واشوف ان السنة يجب ان يدعى اليها وان البدعة يجب ان ايه ان تنكر، والطاعة يجب ان يدعى اليها وان المعصية يجب ايه ان تنكر. قال وفرق بين إنكار المنكر وبين التكبر على خلق الله، ولا تيأس الناس من رحمة الله ولا تيأس من هداية الله لأحد مهما عمل، فقد قال ربنا عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، حتى قيل إنها أرجى آية في كتاب الله، يعني الكلام على كفار وفوق الكفر كمان إيه فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني إما أن يكفروا وإما أن يعذبوهم، والله تبارك وتعالى وهو يتوعدهم بالوعيد المناسب لجرمهم قيد إن الوعيد ده إيه إذا لم إيه يتوبوا، فهذه أرجى من أرجى الآيات لأن باب التوبة مفتوح. قال فلو تابوا لغفر الله لهم وهو يفعل ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يبقى دي إيه دي غير دي، أي لأنهم لا يعلمون الخاتمة لا لأنهم مراؤون. والدليل أيضا أنه قال في نفس الرواية طالما فيها أنه ليس بينه وبينها إلا ذراع، يبقى إيه حنحمل فيما يبدو للناس أي فيما يظنون ولا يعلمون أنه إيه لن يختم له بذلك. وأما إذا لم يذكر فيه أنه بالفعل قد قربه عمله هذا من الجنة، يبقى ممكن حمله على أنها إيه فيما يبدو للناس. يقول هذا لا يحتمل الرياء، فلو يوجد من يعمل المعاصي وهو في الباطن مطيع إلا ما كان من إكراه أو خطأ أو تأويل، وهذا لا يقال عنه أنه يقترب من النار حتى ما يكون بينه وبينها. طبعا المشكلة الأكبر كمان في إيه في ال ال ال طب أنت لو قلت في الطاعة فيما يبدو للناس، طب في المعصية أن يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما بينه وبينها إلا ذراع، يبقى هنا هو كان على معصية ثم هذا غلط. يقول ومن الكتابة التقدير السنوي في ليلة القدر، التقدير العمري عند ايه خلق والجنين في بطن امي، يبقى ومنها التقدير السنوي. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فكل أمور السنة تقدر تقديرا آخر في ليلة القدر. وهذه كتابات وتقديرات قد تكون منسوخة أي منقولة من اللوح المحفوظ، فكتب الله ما يشاء في ليلة القدر من يحج ومن يموت ومن يغزو ونحو ذلك. ومن التقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. والفائدة قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من العمر عند تخليق النطفة، والعمر تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله تعالى، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله تعالى، فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. يقول وهناك مرتبة أخرى في الكتابة خاصة بكتابة معصية آدم وإهباطه إلى الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أحبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين عام. قال آدم فهل وجدت منها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال آدم أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أعمله قبل أن كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهناك كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، وهي وعصى آدم ربه فغوى. احنا قلنا عموما الكتابة في اي يعني وقت ما فيش اشكال هي اذا ثبت بها الدليل. المشكلة هنا في الحديث مش وقت توقيت، وان كان طالما احنا بنقول الاوقات يبقى هنعد هذه منها ان الله ترك على هنا. طبعا هي دي مش كتاب من الكتب التي كتبت فيها المقادير، ولكن هو اراد ادم عليه السلام ان يحتج على موسى عليه السلام بما هو حج عنده بما هو رآه، وقال له انت تعلم ان التوراة كتبت قبل خلقي بايه باربعين سنة، وأنت تعلم أن في التوراة، يبقى هنا هي التوراة أنزلت بعد آدم عليه السلام، لكن ال- ال- ال- ال- التوراة كتبها الله بيدي. فاللي علمنا من هذا الحديث هنا ومن سؤال احتجاج آدم وموسى عليه السلام أنها مكتوبة قبل خلق آدم إيه بأربعين سنة. فقال له طب أنت عارف أن التوراة مخلوقة قبل مني بأربعين سنة، وأنت قرأت في التوراة وعصى آدم ربه إيه فغوى، يبقى اكيد قبل ان اخلق وقبل ان ايه. ده اشارة لاي كتاب، بس هو قال له الكتاب الذي انت كموسى تقرأها ايه، ان ده اذا هو مكتوب علي في. فهل يمكن للانسان ان يحتج بالقدر؟ لو قلت لا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه فحج ادم موسى. بعض العلماء من كثرة استشكال الحديث قالوا لا فحج آدم موسى. مين هنا الفاعل؟ موسى. بس السياق يا أباه هو الاستنكار جه من موسى عليه السلام والرد جه من ايه من آدم عليه السلام فيبقى طبعا دي برضو طبعا دي غير طريقة أهل البدع في رد النصوص. بالعكس هو عنده النص مشكل يخالف النصوص قطعية وأوضح دلالة منه بكثير في ما ذم الله به المشركين في احتجاجهم بالإيه بالقدر وفي فقالوا طيب ما هو أنا ما أقدرش هنا الحديث نحمله على أو هكذا قالوا أو هكذا ظنوا طالما أنه هو يبقى من الذي حج من ما ينفعش يبقى آدم دعا في عند بعض العلماء. عند التأمل نقول لا أصل هنا هو آدم عليه السلام كان بيعمل المعصية وجي حد يأمره بمعروف نهى عن المنكر فقال له لن أتركها لأن الله قد كتبها الله علي أو حتى تقول له توب يقول لك لما ربنا يريد حتوب لم يكن هذه إيه حاله وإنما كان قد تاب بالفعل. طيب هل ده له أثر؟ آه طبعا له أثر لأن هنا هي احنا قلنا ايه في قضية العصاء عندما يذكرهم من يذكرهم بالله وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يذكرون القدر قلنا دي اسمها ايه بقى وصفها ايه توصف بأنها كلمة حق يراد بها باطل. ليه؟ لأنه هو لو قال لي انه هو غير مذنب طبعا ده أبطل الباطل لكن لما مجرد بس يقول لي هذا قدر الله او يقول لي لما ربنا يريد يهديني هاهتدي كل ده كلام حق لكن هو يراد به ايه باطل. طيب اذا ده مهم جدا اذا قول ان هذا قدر او ما حدش يعرف القدر لكن اللي حصل بالفعل اكيد لا يقع شيء الا اذا كان مقدرا قبلها فانا كل ما مضى اقدر اقول هذا ايه هذا قدر الله. يبقى ابتداء هل يجوز ان اخبر عن القدر ان الشيء الفلاني قدر الله كل ما حصل اقدر اقول انه ايه قدر الله يبقى اذا الخبر صحيح. طيب غرض ايه من ذكر هذا الخبر؟ لو ترك التوبة او تسويفها او كذا يبقى هنقول كلمة حق هي كلمة حق خلاص لكن أريد بها إيه؟ باطل. هنا إنما أراد آدم عليه السلام أن يدفع عن نفسه اللوم بعد أن تاب يبقى كلمة حق أريد بها إيه؟ حق. يبقى ده الفرق ذكر العاصي الذي يسوف التوبة أو يؤخرها فضلا عن من هو أسوأ من كده طبعا رح يستحل المعصية أو. ذكر العاصي للقدر ممكن يكون كذب لانه يعني بيخبر ايه والله هو ربنا كتب عليا كده من اللي قال لك لكن هو يبقى امتى يبقى صدق لما اتكلم على ما وقع معظم العصاب اتكلم على المستقبل يعني بيقول لك لا ما هو ربنا لسه مش رايد مين قال لك هو ربنا كتب طيب خلاص بعض العصاب يتكلم على ما وقع هيبقى ايه كلمه حق طالما انا بأخبر عما مضى يبقى دي كلمة ايه ان كل ما وقع بالفعل اكيد هو ايه قدره الله عز وجل نحن نعلم ان الله قدره لما شفناه واقع. كلمة حق ماذا اريد من وراء ذكرها؟ قد يكون اريد حق او اريد ايه باطل. الذي يعتذر عن قبول النصيحة او يسوف التوبة بنقول الكلمة اللي انت بتقول هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأما الذي يعتذر عن ذنب قد تاب منه يبقى هنا ده وقاية للتائب من التائب ممكن ساعتها لأن ده من حيل الشيطان إن يخلي الناس تسيب العاصي اللي محتاج زجر وتروح للي تاب تعيره بمعصية قد تاب ايه منها لا هو ساعتها يقدر يقول لهم هذا قدر الله ده اعتبار واعتبار تاني ان المؤمن التائب بينظر الى المعصية انها مصيبة. هو تاب بس وقتها كان مصيبة وقت استقطع من عمره او فبيقول هو انت مش في المريض والذي ابتلي بفقد مالي مش بيقول للقدر. هو ادم عليه السلام نظر الى فعل هذا نظرة ايه صاحب المصيبة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول لنا القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. هي كل دي معاني انه تجعل ان ادم عليه السلام قد حج موسى عليه السلام لان ادم تائب. وطالما تاب طبعا فضل احنا اتكلمنا في عصمة الانبياء وان الراجح انه مش ذنب مش ليس ذنبا يؤاخذ عليه صاحبه ابتداء حتى من قبل التوبة لانه كان ايه كان نسيان. طبعا الحديث ده احد الادلة اللي بيقول اللي بيحتج بابن تيمية رحمه الله تعالى ان يقول لا معلش اثبتوا ان الانبياء يقعون في صغائر ثم يتوبون منها. لان ادم عليه السلام كان الاولى على كلامكم يحتج بالنسيان بدل ما يحتج ايه بالقدر. فقال هنا معصية وموسى عليه السلام انكرها عليه. احنا بنقول يعني كل دي هو ينفع كان يقول انها نسيان وينفع يقول انها تبت منها وينفع يقول هذا قدر الله حيث انه قد ايه قد تاب. يقول فإن قيل فكيف يحتج آدم عليه السلام بالقدر على المعصية. قلنا هذه معصية تاب آدم عليه السلام منها فصارت منزلة المصيبة والقدر إنما يحتج به في المصائب دون المعائب بخلاف الذنب الذي لم يتب منه العبد لأن عمله ما زال موجودا وما زال مكلفا بأن يزيل أثر الذنب فلا يصح أن يحتج بالقدر وهو مصر على الذنب. هذه حال الكفار وحال إبليس الذي يقول وهو يحارب ربه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يعاند ربه ويصر على الكفر وعلى إضلال بني آدم وتكفيرهم والسعي في أن يجعلهم غير شاكرين وهو يقول فبما أغويتني. وكذلك الكفار الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا وهم مصرون على الإشراك. فشتان بين حال هؤلاء جميعا وبين حال آدم عليه السلام الذي كان قد تاب وقبلت توبته الذي يقول وهو مصر على المعصية لو شاء الله أن يهديني لهداني. فهذا إبليسي الطريقة وهذا بخلاف من يلومه اللائمون على ذنب فعله وتاب إلى الله منه وأصابته على ذلك مصيبة فقال هذا قدر الله. هنا إيه برضو هو بيقول له موسى عليه السلام انت بتقول ايه ان موسى عليه السلام بيقول له نتج عن ذنبك يا ادم ان الناس نزلوا معك هبطوا معك للايه. قال له مصيبة الاهباط الى الارض دي مصيبة كسائر المصائب الذنب انا تبت منه يبقى ايه هذا نعم. فذلك دي يبقى ده توضيح قصة احتجاج ادم وموسى. يقول هناك كتابة أخرى بعد أن يفعل العباد أفعالهم دي غير باب القدر خالص بس من باب التوضيح. يعني إن الكتابة دي دخلة في الإيمان باليوم الآخر إن الكتابة كتابة ما يفعله العباد بس برضو مهم استحضرها وإحنا نتكلم على القدر عشان نقول العباد يتحاسبوا على أنه كتابة أعمالهم التي وقعت منهم. فده مش نوع من الكتابات دي ده جنس اخر من الكتابة ذكر هنا احترازا انه او توضيحا دي الكتابات القدرية. واما الكتابة الاخرى فهي كتابة لما يفعله العباد. قال ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فهذه الكتابة ليست كتابة قدرية وانما هي كتابة بعد وقوع الامر. وكما ذكرنا أن من صفات الله العلم السابق ويعلم الأشياء بعد وقوعها أيضا. يبقى العلم السابق ومعه الكتابة السابقة، والعلم اللاحق معه الكتابة إيه؟ اللاحقة. وهذا العلم وهذه الكتابة هي التي يحاسب العباد عليها، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى نعلم علم، ده أحد الإشكالات أو أحد مواطن المشكلة. حتى نعلم، الله هو الأمر، الله عز وجل يعلم؟ لا، لأن الله من رحمته بالعباد وعدله معهم ألا يحاسبهم بالعلم السابق، فيحاسبهم بالعلم بأفعالهم التي وقعت منهم. يبقى العلم هنا أي بعلمه بما وقع، علما يحاسبهم عليه. فكذلك هم يحاسبون على كتاب أعمالهم الذي أملوه بأنفسهم وكتبته الملائكة من أعمالهم، وتوضع كتب الأعمال تلك في ميزانهم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول: ومرتبة العلم ومرتبة الكتابة منكرهما كافر كغلاة القضرية الذين كفرهم الصحابة. وقلنا لا يكاد يوجد من ينكر هاتين المرتبتين، أو إن عددتهم على الطريقة الأخرى مرتبة واحدة تضمن شيئين. لذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على منزلة الكتابة، نتكلم على المرتبة الثالثة، الإمام بمشيئة الله النافذة وقضاءة الشاملة، في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.